الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إثم ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي نحو عفوك، إن عفوت وهذا حسن ظني. يظن بالناس خيرا وإني يا رباه لشر الناس إن لم تعف عني. فاللهم اغفر لنا ذنبنا، واستر لنا عيبنا، وفرج لنا كربنا، ونفث لنا همنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم لنا يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء وقدره تقديرا. سبحانه أخرج موسى من قومه فعاد وهو كليم، وذو النون ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم، وعصاه آدم وإبليس فالأول مرحوم والآخر رجيم. فإذا نظرت إلى نيل المطالب وهلك الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. دع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تغنيك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. الله يعلم ما يريد فلا تكن متعرضا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمد رسول الله، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، شفعه فينا غدا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك وعلى كل من استنى بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كيف نحسن للوالدين؟ هذا هو عنوان اللقاء معكم بإذن الله رب العالمين. في درسنا الأسبوعي كل يوم ثلاثاء عقب أذان العشاء استوقفنا قول الله عز وجل في رحاب قصة وصورة نبي الله يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي. وقلنا: لماذا قال يا أبتي؟ كان من الممكن أن يقول: إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا. لماذا قال يا أبتي؟ قلنا: لدرس هام نتربى أو نتعلمه من الأنبياء، فهؤلاء الذين قال الله في حقهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. قلنا: لدرس هام، وهو توقير وإجلال الأبوين، توقيرهم واحترامهم إن لم تبجلهم، إن لم توقر أبويك فمن في هذه الدنيا يوقرهم من ورائك؟ وأشار إلي بعض الفضلاء أن أتحدث عن ذلك في مجمع من الناس حتى تكون المعلومة أفيد بإذن الله رب العالمين. من أجل ذلك أحبتي في الله أقول: كيف نحسن إلى الوالدين؟ دائما ما نسمع: وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. ولكن هل سألنا أنفسنا كيف نحسن للوالدين؟ نسمع خطب رنانة وكلمات مؤثرة عن بر الوالدين، وعن منزلة بر الوالدين، وعن عقوبة عقوق الوالدين، ولكن هل سألنا أنفسنا مرة كيف نطبق ذلك إلى واقع علمي نعيش فيه، وإلى واقع عملي يكن له أثر في هذه الحياة التي نعيش فيها؟ كيف نحسن إلى الوالدين؟ نعم أحبتي في الله، ولكن قبل أن أجيب أحبتي أريد أن أقول لكم، وهذا سيكون بعض من كل: هل تعلم ما هي منزلة بر الوالدين في دين الله؟ هل تعلم ما هي عقوبة عقوق الوالدين في دين الله عز وجل؟ نعم، ألخص ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن تعلم أن بر الوالدين في دين الله عز وجل له منزلة أفضل من الجهاد في سبيل الله. الجهاد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام هذه الأمة، وذروة سنام وذروة سنام الدين الجهاد في سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: برك لوالديك أفضل من الجهاد في سبيل الله. اسمع ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. يقول ابن مسعود: قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حرف ثم في علم اللغة حرف عطف، وحرف عطف يريد الترتيب، فأول شيء أتى على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على وقتها، لأنها حق الله عز وجل. نعم، ثم أي ماذا بعد ذلك؟ قال: بر الوالدين، قدمه على الجهاد في سبيل الله. نعم، وإذا كان الجهاد في سبيل الله ثوابه الجنة، فإن بر الوالدين لا يدخلك الجنة، إنما يعليك أعلى درجات الجنة. نعم، روى الإمام أحمد في مسنده أن موسى بن عمران لما تعجل ربه إذ به يرى عبدا في ظل عرش الرحمن مغيبا، فغبطه موسى بن عمران فظن أنه نبي مرسل أو ملك مقرب، فسأل وقال: يا رب من هذا؟ اسمع ماذا قال له ربه: قال له: يا موسى، هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه، وكان لا يمشي بين الناس بالنميمة. من صفاته أنه كان لا يعق والديه، أي كان بارا. فالبر الوالدين لا يدخلك الجنة فقط، إنما أعلى درجات الجنة. ظن موسى أنه نبي مرسل أو مكان أو ملك مقرب من مكانته عند الله عز وجل، وهو في ظل عرش الرحمن مغيبا. الله أكبر. كذلك نقول هذا بعض من كل، لأننا لو أردنا أن نتحدث عن بر الوالدين في دين الله سيطول المقام والمقال. هذا بعض من كل، أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل يدخلك أعلى درجات الجنان. انظر إلى الجانب الآخر، بالنسبة لعقوق الوالدين، انت عارف النبي حذرنا منها وديننا حذرنا منها، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الكبائر. نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. وفي رواية أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتحدث عن الكبائر قال صلى الله عليه وسلم: وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه من شقائق في الدنيا وشقائق في الآخرة بر الوالدين. إن قصرت في بر الوالدين وكنت عاقا لوالديك كان سببا لشقائق في الدنيا وشقائق يوم القيامة. أما شقائك في الدنيا، انظر، خذ من القرآن وتعلم. إخوة يوسف عليه السلام ظلوا 40 سنة يعيشون في شقاء، بلغ هذا الشقاء مبلغه أنهم خرجوا يسألون الناس قوتهم وقوت أهليهم من ورائهم، مدوا يديهم. بسبب إيه هذا الشقاء؟ بسبب كلمة قالوها. ظلوا 40 سنة في عقوبة لهذه الكلمة، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. أبونا رجل كبير خرف، وهذه من صور عقوق الوالدين، ألا تلبسهم ثوب الإجلال والتوقير. إن أهنتهما حتى في الخطاب معهما كان هذا سببا من أسباب العقوق. وما أدراك بعد ذلك من هذه العقوبة؟ كثير من الناس يقول الدنيا مقفلة في وشي، دايما أي مصلحة معايا بتخربط معايا، دايما حالي موقوف. والله دور على حاجتين: على صلاتك بالله عز وجل، صلتك بالله وتكون في الصلاة، وبرك لوالديك. نعم، لو هم كويسين كل حاجة كويسة، لو فيهم حاجة فيها خلل لن تنتظر إلا الشقاء والعياذ بالله رب العالمين. نعم، وخذ إخوة يوسف عبرة، كلمة قالوها: إن أبانا لفي ضلال مبين. ما سبوش أبوهم، ما شتمهوش، ما ضربوهوش، إنما كلمة، كلمة قالوها. ظلوا في هذا الشقاء طيلة حياتهم، ولولا أنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، لظلوا في هذا الشقاء طيلة حياتهم والعياذ بالله رب العالمين. فمن أسباب الشقاء في الدنيا خلاص عقوقك لوالديك. طب وفي الآخرة؟ تعالى اسمع معي إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي ورواه الحاكم في مستدرك عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ثلاثة ما هيتقبلش منهم حاجة، لو ما قطع السجادة في الدنيا، لو طول النهار مسك المصحف. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة، من هم يا رسول الله؟ قال: عاق لوالديه، ومنان، ومكذب بالقدر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فهم يعني ايه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا؟ يعني اللي مش شاكل مع ابوه وامه، اللي مخصم ابوه وامه، اللي ما بيكلمهمش وعامل لي فيها. والله لو انه امام الأئمة وشيخ العباد وامام الزهاد، كل ذلك لن يتقبله الله عز وجل منه. انظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحابي اسمه علقمة. علقمة هذا مرض مرضا شديدا، فبعثت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إن علقمة في مرض النزع. اسمع، في مرض الموت يا رسول الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة، صهيب وبلال وعمار، وقال لهم اذهبوا إلى أخيكم ولقنوه لا إله إلا الله. 3 من الصحابة رحل لصحابي أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم، 3 رحم يلعن صحابي. فلما دخلوا على علقمة قالوا له يا علقمة قل لا إله إلا الله. تخيل صحابي قاعد على فراش الموت وقيل من يلقنه لا إله إلا الله، فإذ بعلقمة لا يرد عليهم ولا يجيب عليهم بشيء. صحابش مش عبد موجود في هذه الدنيا ملطخ بالذنوب والأوصار، لا، تصحابي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه، وعند الموت يلقن بلا إله إلا الله فلا ينطق بها. ففزعوا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله نلقنه ولا يقولها يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أله أبوان؟ قالوا أمه. فأحضروها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف حال علقمة يا أم علقمة؟ قالت يا رسول الله كان كثير الصيام كثير الصلاة يا رسول الله، أي وفي رواية كان صواما قواما يا رسول الله، وكلاهم صيغة مبالغة من الفعل، أي كثير الصيام، ما كانش واحد بيصوم رمضان لا كان بيصوم على طول، قواما أي كثير الصلاة يا رسول الله، يعني كان إنسان ملتزم. فقال لها ليس عن هذا أسألك يا أم علقمة كيف حاله معك؟ قالت إني غاضبة عليه يا رسول الله. فقال لها ولما عمل ايه؟ قالت يؤثر زوجته علي يا رسول الله. ما كانش بيضرب امه، ما كانش بالشكل معاه، كان بس بيفضل مراته عليها، يؤثر زوجته علي يا رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه امر بحطب، فقالت له امه ولما يا رسول الله؟ قال نار الدنيا أهون من نار جهنم يوم القيامة. قالت وما الحل يا رسول الله؟ قال لها أن ترضي عنه يا أم علقمة. قالت رضيت عنه يا رسول الله، وأشهد الله وأشهدك بأني قد رضيت عن علقمة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا حتى يلقنه لا إله إلا الله، فيقول بلال فلما اقتربت من البيت بجواره سمعته يقول لا إله إلا الله. فلا بد أن تنتبه أخا الإسلام، إن أردنا أن نتحدث عن منزلة بر الوالدين وعقوبة حقوق الوالدين سيطول المقام، ولكن يكفي ما ذكرناه أن تعلم أن الحق الوحيد الذي قرنه الله عز وجل بعبادته وبتوحيده جل في علاه هو حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب إزاي أحسن إلى الوالدين؟ ده اللي احنا عاوزين نتعلمه، كيف أحسن إلى الوالدين؟ أحبتي في الله، 5 أمور ذكرها بعض أهل العلم وقال إذا توافرت في إنسان كان حقا، اسمع، كان حقا بارا بوالديه. الأولى طاعتهما في غير معصية الله عز وجل. نعم، وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أول حاجة الطاعة في غير معصية الله، بس احنا عاوزين نقف عند كلمة الطاعة ديتي وقفة بسيطة جدا. في بعض الناس لو رحت مع ابويا مشوار عند الدكتور وجبته خلاص انا بقيت بر بوالدي، لو الحاجة تعبانة واخدتها ورحت معاها عند الدكتور وجبت لها شنطة العلاج كده خلاص. لا، اخ الاسلام احذر، هكذا بيّن لنا القرآن وأشار إلينا وفهم من فهم وغفل من غفل. واخفض لهما جناح الذل لي من الرحمة، ما تبينهمش ان انت صاحب فضل عليهم، ما تبينهمش ان انت صاحب تكرم، تاني باخد بالي منك، تاني بنام معاك، تاني بنظف لك البيت، تانا. احذر من ذلك اخا الاسلام، ان تبين لهما انك صاحب كرم وصاحب معروف اليهما، طاعتهما في غير معصية الله، بدون ان تبين لهم بانك صاحب تفضل وكرم عليهما، فما تفعله في هذه الدنيا لا يعد شيئا بجوار حقهما. اسمع، ابن عمر رضي الله عنه وجد رجلا في الحج يحمل امه ويطوف بها المناسك، وفي رواية أتى بها من بلاد اليمن يحملها على بعض الروايات، ولكن أصحها بأنه كان يطوف بها حول البيت ويؤديها المناسك وهو يحملها. فقال له: يا ابن عمر، أترى بأني قد أديت حقها؟ فقال له: لا والله، ولو بزفرة، زفرة واحدة من زفراتها وهي تلدك، شوكة واحدة، صوت واحد، ألم واحد، في حالة الميلاد ما جبتش حقه، لم توفيها حقها. فده اللي بنقوله، مش معنى ان حضرتك يا اخت الاسلام رحت اليوم عند امك ونظفت لها البيت وخدت بالك منها وغسلت لها الهدوم معناها ان انت بره بوالدك. لا، بر الوالدين طاعتهما، والطاعة تشمل كل شيء، وبد لابد ان انت تاخد بالك من الطاعة في حاجة. مش معنى ان انا قاعد بخدمها معناها انني بخدمهم، بنفق عليهم، اتكفلهم، معناها انني اصبحت خلاص صاحب فضل، صاحب كرم. لا، ضع امام عينك قول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما تبين لهمش ان انت صاحب كرم، صاحب تفضل عليهما، ان انت بتخدمهم. لا اخا الاسلام، نعم، فانت والله لا تعلم قيمتهم، ولن تعلم قيمتهم إلا إذا فقدت أحدهم أو فقدتهم تحت التراب. والله ستفقد أياما كنت منعما فيها. اسأل من فقدوا آباءهم وأمهاتهم، والله ربما كان يرزقك الله عز وجل بسبب دعوة منهم، ربما كان يرفع الله عنك البلاء والوباء والأمراض بسبب دعوة منهم، ربما كان الناس يحبوك في الطرقات ويقدمون إليك العطايا والوجه البشوش الحسن، ما هو إلا بسببهم. فلا بد أن تتقي الله عز وجل إذا كان لك أبوين أحياء أم أموات، تكمل لهم البر الذي أتى به القرآن وبالوالدين إحسانا. يبقى أول حاجة حتى لا نطيل أحبتي، طاعتهما في غير معصية الله، وألا تبين لهما في طاعتهما في طاعتك لهما أنك صاحب فضل أو كرم عليهما. هذه هي النقطة الأولى. أما الثانية أخا الإسلام، هي لين الكلام معهما، وهذا ما نفتقده. أبوك وأمك ما همش شغالين عندك، افهم هذا جيدا أخا الإسلام. لين الكلام معهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الكلمة الطيبة صدقة. طب تعالى كده في سورة البقرة: قل ما أنفقتم من خير فللمين؟ فللوالدين، هما الأحق بالكلام الطيب، الكلام الحلو. سيدنا ابن عمر رضوان الله تعالى عليه رأى رجل قال له: أدلك على شيء إذا فعلته دخلت الجنة؟ قال له: بلى يا ابن عمر، أخبرني. قال له: ألك أبوين؟ قال: أمي يا ابن عمر. قال له: لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الله أكبر، لئن ألنت لها الكلام، كل كلام طيب. تربنا قال: وقولوا للناس حسنا، الناس كلها المفروض تقول لها كلام حلو، والكلمة الطيبة صدقة، وأفضل الصدقات ما تتصدق به على أبويك والأقربين من بعدهم. وهذه نقطة هامة، وتعلم من القرآن، لأن كثير من الناس بأسلوبه أو عدم خطابه الحسن اللين مع أبويه يقع في العقوق ولا يدري، ويقع في الشقاء بعد ذلك ولا يدري إن الشقاء بتاعه كان سبب كلمة وحشة قالها لأبوه. وخذ من إخوة يوسف العبرة، نعم 40 سنة شقاء لأنهم قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. فما ظنك بسب وشتم وإلى ما غير ذلك؟ لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام، قولوا هذا الكلام لأناس أكل ملذ وطب، أنا وأولادي أنا وزوجتي، واللي يتبقى يكون للحج أو للحج. اتق الله أخا الإسلام، فإن الله عز وجل من أسباب رزقه لك وجود أبويك، لا يريد أن يفجعهما فيك. نقول هذا الكلام لأناس إذا جلس مع أبويه لا يتحدث إلا بالهموم، يشيلهم فوق طاقتهم، يجيب لهم النكد وهو قاعد مشاكله. لا، حاول أن تبين لهم دائما السرور والمودة، وضع أمام عينك قول ابن عمر: لئن ألنت لهم الكلام وأطعمتهم الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. نعم. أما النقطة الثالثة من بر الوالدين أحبتي في الله، تبجيلهما ومشاورتهما في كل شيء. واحد يقول لي: ازاي يا عم الشيخ أشاورهم؟ أنا بقيت راجل كبير، أنا أعرف أكتر من اللي هم يعرفوه، أشاورهم ازاي؟ يا أخا الإسلام، لابد أن توقرهم وتبجلهم، ومن توقيرهم أن ترد إليهم المشورة، ترد إليهم المشورة. أنا بقيت كبير مش لازم أقول له يا عمي شوره من بمثابة أن يبارك لك ما تفعل، أو أن يدعو لك بالخير في ذلك الأمر. اسمع هذا الكلام، شوره، هذه المشاورة تفدنا في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن مهاجرا إليه حتى يخرج معه في الجهاد. في بعض شراح الحديث قالوا بأنها كانت غزوة العسرة، كانت غزوة معروفة اللي هي غزوة تبوك. النبي محتاج أي حد يخرج معاه، محتاج واحد يمسك سلاح، محتاج أي معونة للجيش المسلم حتى يخرج. وإذ برجل يأتي إليه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له: هل أذنت منهما؟ انت شاورتهم قبل ما تيجي، استشرتهم ولا لا؟ فما كان منه إلا أن قال: يا رسول الله، لقد خرجت وتركتهم يبكيان يا رسول الله. فماذا قال النبي في الجهاد في سبيل الله؟ بشاوره، قال له: ارجع فاستأذنهما، وإلا ففيهما فجاهد. هذا هو ديننا أحبتي في الله. مش معنى أنا بقول هذا الكلام ليه؟ واحد عنده ابن ما بيشاوروش في خطيبته اللي هيروح يخطبها، ما يشاوروش في عمل سيقدم عليه، يقول: أنا كبير. أنت كبير ولكن لست أكبر من أباك، هذه قاعدة ضعها دائما أمام عينك. مهما كنت كبيرا فلست أنت أكبر منهم أخا الإسلام. بجلهم وشاورهم، وفي ذلك امتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، كذلك أيضا من بر الوالدين ألا تتسبب في إيذائهم. كن على الأرض حينما يراك الناس يدعون إلى من رباك. إن من خلق الله خلق إذا مشوا على الأرض لعنهم الناس ولعنوا آباءهم. ليه؟ لأنه مشكلة، هو على الأرض فساد، فدائما صاحب لعنة له ولأبويه. لا، تشوف سيدنا النبي قال إيه؟ إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. أنت جبت لهم الدوشة، جبت لهم الإهانة. فمن بر الوالدين ألا تكون سبباً في إيزائهما، وإلا كنت عاقاً لهما أخا الإسلام. نعم، أما الخاتمة التي أختم بها أحبتي في الله هي الدعاء للوالدين، الدعاء للوالدين، أحياء أم أمواتا. الإمام أبي الليث السمرقندي رضوان الله تعالى عليه في كتابه تنبيه الغافلين حدث عن سفيان الثوري بأنه قال 10 من الجفاء. أول واحدة، من دخل مسجداً ولم يصلي فيه ركعتين. واحد دخل المسجد علشان يخش دارة الماء ويتوضأ وما بيصليش، هذا بنوع عليه من الجفاء. اسمع، وأما الثانية من صلى ركعتين ولم يدعو لأبويه فيهما بخير. إن أنت تصلي ركعتين وما تدعيش لوالديك، هذا عندك جفاء، هذا من الجفاء أخا الإسلام. على الأقل أن تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أحد الصالحين بيسألوه، جاي له واحد بيقول له يا إمام هل أنا عبد صالح أم غير صالح؟ كل واحد بيسأل نفس السؤال ده، أنا فعلا رجل طيب صالح؟ لما موت كده الملائكة وهي جيالي هتقول لي يا أيتها النفس المطمئنة، ولا هتقول لي إيه؟ قال هل أنا صالح أم غير صالح؟ قال له ميزانك شيء، هنختبرك في حاجة واحدة بس. قال وما هي؟ قال له أتدعو لوالديك؟ أنت بتدعي لأبوك وأمك؟ فقال له لا. قال إذن لم يكتمل صلاحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. فمن تقدير الصلاح لك إن أنت تدعي لأبويك أحياء أم أمواتا. نعم، رب اغفر لي على الأقل في الصلاة، اجعل من دعائك بعد التشهد وقبل ما تسلم وبعد ما تقول دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، قل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا أقله أخا الإسلام. نعم، بل إن النبي صلى الله، هذا إذا كانوا أحياء أنت مطالب بالدعاء لهم، فما ظنك أخا الإسلام إذا كانوا أمواتا وهم في أشد الحاجة. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد، والحديث عند الترمذي أحبتي في الله، أن النبي صلى الله، من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليرتقي في الجنة فيقول ماذا فعلت؟ فيقال هو باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فمن بر الوالدين بعد موتهما أن تدعو الله عز وجل دائما لهما. بل أختم هذا اللقاء بكلمة صغيرة، وهي سفيان بن عيينة رضوان الله تعالى عليه لما سئل كيف شكر الله، أن أشكر لي ولوالدي؟ قالوا كيف يكون شكر الله وكيف يكون شكر الوالدين؟ قال شكر الله بأن تحافظ على لا إله إلا الله وأن تحافظ على فروضه، على الصلاة. قالوا وكيف شكر الوالدين؟ قال أعقبهما الله وقرنهما ببعضهما البعض، اشكر لي ولوالدي. قال فمن أدى صلاة فليدع إلى والديه فيهما بخير. الله أسأل أن ينفعنا بما قلنا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا، وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، كيف نحسن للوالدين؟ الإحسان إلى الوالدين له منزلة في دين الله عز وجل، كيف نطبق ذلك إلى واقع نعيش فيه؟ بهذه الأمور الخمسة التي ذكرتها: طاعتهما في غير معصية الله عز وجل، وألا تشعرهما بأنك صاحب فضل وكرم في خدمتك لهم، فمهما قدمت لهم فلن تؤدي حقهم. ثاني هذه الأشياء لين الكلام معهما، نعم، أن تبجلهم في الحوار وتوقرهم